بسم الله الرحمن الرحيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: اهدوا إلى موتاكم. فوقف أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، وماذا نهدي إلى موتانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اهدوا إلى موتاكم الصدقة والدعاء. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام، عود الطيب المبارك إلى آيات الذكر الحكيم في تكريم رحم كريم فاضت روحه إلى رب الغفور الرحيم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية، والمخلد في شق محافظة الفليوضية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الحمد لله فاطر السماء الحمد لله فاطر السماء الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ما يفتح الله للناس

لا

نعون الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك كذلك النشور الله الذي أرسل الرياح فتثير كذلك النشور الله الذي أرسل الرياح فتثير أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك كذلك النشور من من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات لما تيسر من أول سورة الفاطر تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قارئ زعاج جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة كبر شكر محافظة القليوبية تليفون المنزل 25-20-060 مدينة كبر شكر نقلنا لحضرتكم الأحدث مكبرات الصوت ولنرى العالمية الحديث الكبرى إدارة الحاج محمود نعيم وأولاده شارع الإمام الشعراوي بمدينة داروس قصر الضيافة ومخازن فراشة إدارة الحاج نبيل أبو الخير شارع البحر خلف مسجد سيدي يونس.